هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، يوم جعله الله تعالى عيدا للأسبوع، وما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة باعتبار أيام الأسبوع. وخير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة باعتبار أيام السنة. هذا اليوم يوم العيد من الله به على هذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فصار لليهود يوم السبت، وصار للنصارى يوم الأحد، وضلوا عن يوم الجمعة الذي فيه ختم الله خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وفيه ابتداء خلق آدم، خلق الله آدم يوم الجمعة، وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة. وفيه تقوم الساعة، فيكون منتهى الخلق أيضا متى؟ يكون منتهى الخلق يوم الجمعة، فهو يوم عظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.